ما المراد بقوله لا ظل إلا ظله؟ يوم القيامة لا شيء له ظل إلا عرش الرب سبحانه وتعالى. عجب الذنب عظم في آخر عمود الفقر للإنسان.